نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم وأشد من استعباد البدن. فإن من استعبد بدنه واسترق وأسر لا يبالي إذا كان قلبه مستريحاً من ذلك مطمئناً بالإيمان. وأما إذا كان القلب الذي هو ملك رقيقاً مستعبداً متيماً لغير الله، فهذا هو الذل والأسر المحض والعبودية الذليلة لما استعبدا. فالحرية حرية القلب، والعبودية عبودية القلب، كما أن الغنى غنى النفس. فإذا كان القلب متيماً لغير الله عز وجل فهذا هو السوء كله، وهذا هو الشر كله. وأعظم بلاء ينزل على العبد، أو من أعظم البلاءات التي تنزل على العبد، إعراض قلبه عن عبودية الله، أن يعرض القلب عن العبودية. والقلب إذا ذاق طعم عبادة الله وحبه والإنابة إليه والعبودية له، لم يكن شيء قط أحلى ولا ألذ ولا أمتع ولا أطيب عنده من ذلك. فإياك والأمور التي تستعبد القلوب فتحرك وجهته، بدلاً من أن يكون متيماً لله عز وجل عابداً لله رب العالمين، ينصرف بوجهته إلى غير الله. ومن هذه الأمور التي يكون فيها القلب متيماً لغير الله، مأسوراً للشهوات والشبهات، ما ضربه النبي مثلاً فقال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إلى غير ذلك. وكذا ما قاله ربنا جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فهذا عابد في الحقيقة منصرف بقلبه عن غير الله، أو إلى غير الله جل وعلا. انصرف قلبه من عبودية الله إلى عبودية غيره كالدراهم والدنانير وما شابه من أمور الدنيا، فخسر. فالعبودية كما ذكرت لك عبودية القلب، وتكون الجوارح تابعة له في استقامته، أو تكون تابعة له في اعوجاجه، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولكن لماذا أسر القلب يكون أشد وأعظم من أسر البدن؟ لأن الفتن حينما تعرض لا تعرض على الأسماع ولا على الأبصار ولا على الجوارح، وإنما تقصد عمدا القلوب. فإذا ما أتت على القلوب فأتلفتها فكن على يقين أن الجوارح تبع لها في ذلك ولا بد. إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فالفتن بنوعيها، سواء كانت فتن شهوات أو فتن شبهات، لا تقصد الجوارح في شيء، فلا تقصد الأسماع ولا الأبصار ولا ما شابه، وإنما تقصد القلوب وتهجم بخيلها ورجلها على القلوب. فإذا استطاعت أن تفسدها وأن تهلكها فالجوارح تبع لها في ذلك، تهلك بهلاكها وتفسد بفسادها. أما إذا كانت هذه الفتن فتن شهوات فهي توجب فساد القصد والإرادة، وأما إذا كانت فتن شبهات فهي توجب فساد العلم والاعتقاد، وكلاهما شر. نسأل الله أن يسلمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالفتن إنما تقصد القلوب، لذا إذا كان القلب متيماً لهذه الفتنة التي نزلت به، فتنة شهوة أو فتنة شبهة، خسر، وتبعه الجسد في هذا الخسران. لذا كان استعباد القلب ورقة القلب لغير الله عز وجل، أي أن يكون رقيقاً لغير الله، أشد من استرقاق واستعباد البدن. ومن الأمثلة التي توضح ذلك في سنة نبينا وأن القلب هو المقصود بالفتن، ما جاء في الحديث الأم والعمدة في هذا الباب، وهو حديث الصحابي الجليل حذيفة رضي الله عنه، وهو شاهد واضح وصريح في أن الفتن إنما تقصد القلوب ابتداء. هذا الحديث هو حديث حذيفة، قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عوداً عوداً. إذن فالقلوب هي محل استقرار الفتن، فإذا ما أفسدتها الفتن فسدت الجوارح تباعاً ولا بد. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عوداً عوداً، فأي قلب أشربها ليس عنده من الحصانة وأسباب الوقاية ما يرد هذه الفتنة، سواء كانت شبهة أو شهوة، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين. وانظر، لم تأتي سيرة للجوارح تماماً، وإنما الكلام في أصله على القلوب، حتى تعود القلوب، ولم يقل حتى تعود الأجساد، حتى تعود القلوب على قلبين. قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لما تراكم عليه من الفتن، لأنه ليس عنده من أسباب الوقاية ما يرد به الفتنة، شهوة كانت أو شبهة. كالكوس مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وقلب أبيض مثل الصفا أو كالصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، عنده من الوقاية ما يجعل عصمته من الضلال والفتن يمتد زمنه. فنسأل الله أن يجعلنا من أصحاب هذه القلوب الذين هم في عصمة من الوقوع في مثل هذا وفي هذه الفتن الشديدة من الشهوات والشبهات وفي شباكها، يسلم ويمتد زمن سلامته إلى دوام السماوات والأرض. لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أما إذا وقعت الفتنة على القلب فأفسدته وجعلته أسيراً للدنيا أو للهوى أو للدراهم أو الدنانير أو الشهوات، فكبر على صاحبه، حتى ولو كان جسده مفتولاً قوياً، فالعبرة عند الله أبداً ما كانت بالأجسام ولا الصور، كما أخبر نبينا: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ولكن كثيراً من الناس يزينون ما هو محل نظر المخلوق، ويهملون ما هو محل نظر الخالق، وهذا من الانتكاسة في التفكير. كل منا إلا من رحم ربك وعصم، إنما يهتم بتزيينه تزيين ما هو محل نظر المخلوق إليه، فيحسن من سمته وهندامه وشكله وعطره حتى ولو كان القلب فاسدا. لا يعني أهم ما يعنيه حكم المخلوق على ظاهره، ونسي أن محل نظر الخالق هو القلب، وهو الذي به يؤاخذ العبد، وهو الذي به ترفع درجته وترفع منزلته. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فحذار من الأسباب التي تستعبد القلوب وتجعلها أسيرة لغير الله، فلا يستطيع القلب منها فكاكا، ولا يجد مهربا ولا مخلصا، لأن الفتنة إذا أشربها القلب أفسدت على العبد دنياه وآخرته. نسأل الله السلامة والعافية. وهذه بعض الصور التي تؤكد لك أن العبرة بما استقر في القلب من الإيمان. فإذا ما كان القلب سليما فأبشر، حتى ولو رأيت الجسد هذيلا ضعيفا لا يقوى. أهم ما في الأمر اطمئنان الإيمان في قلبك واستقرار الإيمان واليقين في قلبك. ساعتها لا تنظر إلى الجسد، لربما يكون مقطوع اليد والقدم وما شابه، ولكنه يحمل قلبا يفضل به على كثير من أناس يتحركون بأجساد فتيلة قوية. فالعبرة ما كانت أبدا إلا بالقلوب وما استقر فيها. فانظروا إلى نبي الله إبراهيم، وهذا دليل وشاهد على ما فرقت به وصدرت به هذه الخطبة، في أن العبرة بما استقر في القلب، أن لا يصل القلب إلى درجة الاستعباد والاسترقاق لغير الله، لأنها مصيبة وبلية. انظروا إلى نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام، أنكر على قومه عبادة الأوثان والأصنام، واستقر الأمر فيما بينه وبينهم على هذا النحو زمنا. قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فما كان من القوم إلا أن حادوا عن هذا السؤال، وأجابوا إجابة تدل على اعوجاج فكر وخلل عقل. قالوا: لقد وجدنا آباءنا لها عابدين. وهذا ليس بإجابة على سؤال. أنا أسألك عن محل استقرارك على عبادة هذه الأصنام والأوثان، ما هو الذي دعاك إلى عبادتهم؟ فأجاب أن هذا هو صنيع الآباء والأجداد. هذه حيدة عن السؤال. قالوا: هو فعل الآباء والأجداد. فإذا كان الأمر كذلك فقد بيّن لهم نبي الله إبراهيم أنكم وآباؤكم وأجدادكم ما دمتم قد ركنتم إلى هذه الحجة التي لا شيء على ضلال. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. ثم أخذ يصب عليهم ببيان ما هم عليه من سوء وضلال. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون، أو ينفعونكم أو يضرون؟ وأخذ نبي الله إبراهيم يبين لهم ما هم عليه، فتبرأ منهم ومما هم عليه من سوء وضلال وشرك وكفر. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ثم أخذ يبين ما الذي دعاه إلى عبادة ربه، لا كما أجابوا بهذه الحيدة التي لا تمثل شيء. الذي خلقني فهو يهدين، الذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. انظر إلى الفارق بين الموحد والمشرك. يعبد ربه على يقين، قلبه متيم لله رب العالمين، قلبه أسير بين عبودية الله رب العالمين، يجد فرحته وسعادته وأنسه في عبادة الله جل وعلا. وأما هم فقد ركنوا إلى صنيع الآباء والأجداد، فأرادوا أن يعلموا هل هذا الذي جاء به نبي الله إبراهيم على الجد أم الهزل. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ وحاشا نبي الله إبراهيم أن يتكلم بهزر أو لعب أو أن يمازح في عرض قضايا الحق. وكذا ورثة الأنبياء حينما يصدعون بالحق لا ترى مزاحا ولا لعبا، بل ترى غيرة وقوة وحماسة تكاد قلوبهم تعتصر من ورائها. لا مجال للعب في قضايا التوحيد، لا مجال للهزر في مجال دعوة إلى الحق، لا مجال. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. وكان للقوم عيد يخرجون إليه كل عام، فخرجوا واستقر نبي الله إبراهيم في البلدة. فلما مضى القوم، الغيرة تحدث في القلب ما تحدث، يغار أن يعبد مع الله هذه الأصنام، ويغار قلبه أن تصرف القلوب لغير الله، غيرة حركته إليها، فدخل على الأصنام وأخذ يخاطبها مزدريا لها، متهكما بها، مستحقرا لشأنها. قال ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين، وفي الآية الأخرى فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فلما قضى القوم ما أرادوا في هذا العيد ورجعوا مرة أخرى، وجدوا الأصنام على هذه الحالة السيئة، وهو أيضا شيء يدعو إلى التعجب. إذا كنت قد رضيت بهذا إلها من دون الله، ورأيته على مثل هذه الحالة التي لا يستطيع بها أن يدفع الضر الذي نزل به عليه، فكيف تعتقد أنه سيصرف عنك سوءا وبلاء نزل بك؟ هذا يكفي في ردعهم وفي ردهم عن إكمال طريقهم نحو عبادة هذه الأصنام. ولكنه الجحود، ولكنه الكبر، ولكنه استرقاق القلب لغير الله عز وجل. فلما رأوا ما نزل بالأصنام قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فأفحمه النبي الله إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهم على يقين أنهم على باطل، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم. قال قتادة رحمه الله أصابتهم حيرة فأطرقوا، ثم نكسوا على رؤوسهم والتفتوا إلى نبي الله إبراهيم كأنهم معاتبين يأتون بالملامة عليه، إذ كيف ينطق بهذا؟ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وساعتها صرخ نبي الله إبراهيم، وهي صرخة المغترب التي تمتلئ بما في قلبه من حزن وكمد مما يراه من ضياع الحق، صرخة مكلوم، صرخة موجوع. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ تأملوا في الكلام، فالكلام ما هو إلا بيان لما في القلب، فهو يصرخ بحرقة أفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله. ساعتها عدل القوم عن أسلوب الجدل والمناظرة الذين لا يفلحون فيه أصلا ولم تستقم لهم فيه حجة، عدلوا عن الجدل والمناظرة وركنوا إلى أسلوب العجزة في كل زمان ومكان، وهو الإيذاء والعمل بالقوة وما أوتوا من سلطة. فركنوا إلى قوتهم، قالوا حرقوه. أين الجدال؟ أين المناظرة؟ أين مقابلة الحق بالحق؟ أين رد هذا الذي عرضه عليكم بالحجج والبراهين؟ لا يجد. دائما صاحب الباطل ضعيف، لا يجد من القوة ما يجابه به صاحب الحق أبدا، لا يستطيع. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وهذا هو محل الشاهد الذي من أجله سقط هذا كله. لما اجتمعوا عليه وأرادوا تعذيبه، هذه المحنة وهذا البلاء سينزل على بدن نبي الله إبراهيم أم على قلبه؟ ينزل على بدنه. وأما القلب فهو رقيق متيم مستعبد لله رب العالمين، وجهته إلى الله رب العالمين، فلا يخشى على صاحبه. ما دام القلب سليما لا تعبأ بما ينزل على الجسد من بلاء وفتنة ومحنة. قالوا حرقوه، هذا سينزل على البدن، لكن القلب مطمئن بالإيمان، ينضح بالإيمان على جوارحه وعلى لسانه. فماذا كان من أمر نبي الله إبراهيم؟ نطق بكلمة بيّنت ما في القلب من إيمان، وما في القلب من يقين، وما في القلب من صدق، فلا يضر. استعباد القلب أشد من استعباد البدن، والبلاء الذي ينزل على القلب وتكون الفتن فيه محكمة أشد من الفتن والبلايا والمحن التي تنزل على البدن. فلما رأى منهم ذلك قال كلمة تبين ما في قلبه من استقرار الإيمان واليقين والحب والإنابة لله رب العالمين. لما ألقي في النار كما في الصحيح قال حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا ينطق بمثل هذه الكلمة في هذا الموطن إلا من كان قلبه لا يعرف وجهة إلا إلى رب العالمين. وأما ما ينزل من عذاب على البدن فلا ضير، لا يضر ما دام القلب قد اطمأن بالإيمان. هذا نبي الله أيوب عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم سلام، أوتي من صنوف النعم الشيء الكثير كما ذكر ذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق، أوتي من سائر صنوف النعم من أهل ومال وولد، فكان في سعة من الرزق والعيش. فابتلي عليه السلام في جسده، البلاء ينزل على الجسد لا وصول فيه إلى القلب، ساعتها لا يضرك ما دام القلب ينطق بالتوحيد، لا يضرك ما ينزل على البدن من إيذاء، لا يضرك ولا محن ولا فتن ولا بلايا. أهم ما في الأمر أن يكون القلب محافظاً على عبوديته لربه جل وعلا. بعدما أوتي هذه النعم نزل به البلاء، ففقد المال والأهل والولد وابتلي في جسده بلاءً شديداً. ولا تعجب، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة وخفة خفف عنه في بلائه. فلا يكون البلاء شديداً إلا على أصحاب القلوب القوية العامرة بطاعة الله. فأبشر يا من ابتليت بشيء، هذا نبي الله أيوب قلبه في مأمن في عصمة حتى ولو نزل البلاء ونزلت المحن على الجسد، نزل به البلاء وطال زمن البلاء حتى اختلف العلماء في هذا الزمن كم طال به البلاء، اختلفوا على أقوال، والأظهر فيها والله أعلم ما ثبت في رواية ابن أبي حاتم وابن حبان بإسناد صححه العلامة الألباني من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نبي الله أيوب مكث به بلاؤه 18 سنة، 18 سنة في هذا البلاء، لكن هذا البلاء على الجسد لا على القلب، لذا يتحمل. وأما إذا وقع البلاء على القلب فلا يتحمل ساعة، ترى الجسد بعدها مباشرة في هلاك وفساد. فمن ابتليت بشيء من فقد حبيب أو فقد مال أو تضييق في رزق لربما يتضجر ويملأ الدنيا صراخا، هذا نبي الله أيوب مكث في بلائه 18 سنة ولا يرى ربنا جل وعلا منه إلا الصبر والشكر والحمد والرضا. فانظروا إلى العطايا التي منحها نبي الله أيوب، متى؟ لما كان القلب بعيدا عن هذه المحن التي نزلت، في مأمن لا يستعبد إلا لله رب العالمين، لا يكون رقيقا إلا لله رب العالمين، نزل به هذا البلاء. فنطق نبي الله أيوب بما يدل على ما في قلبه من إيمان، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. هذا من عجيب الأمر، هذا البلاء الذي نزل به سماه مسا رغم أنه طال به 18 سنة، وغيره ممن يصاب ببلاء في يوم أو أسبوع أو شهر يملأ الدنيا صراخا يقول مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فانظر إلى العطايا والمنح جراء هذا الرضا والتوكل وعبودية القلب لله رب العالمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب. لماذا كل هذه العطايا؟ لأن القلب بمبعد عن الفتن، لم يتشرب هذه الفتن التي نزلت ولم يسقط على قضاء الله وقدره. أين هذا؟ جاء هذا في قوله جل وعلا إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. ففارق كبير يا سادة بين بلاء ينزل على القلب فيفتك به، ويكون وتكون الجوارح تابعة له في هذا الهلاك، وبين بلاء ينزل على البدن ولا يقرب من حجاب القلب، لا يستطيع أن ينفذ وأن يدخل إلى حجاب القلب. لماذا؟ لأن صاحبه استقر الإيمان في قلبه واستقر اليقين في قلبه. ودونك أيضا هذا المثال الذي رواه الإمام أحمد والطبراني وابن حبان بإسناد صححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، والحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة؟ قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قال: وما شأنها؟ قال: بينا هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرى من يديه، وهي الحديدة التي يسوى بها الشعر، فقالت هذه الماشطة وأخذتها بسم الله. فقالت ابنة فرعون: أبي، حينما قلت بسم الله تقصدين أبي؟ لأنه ادعى الربوبية. قالت: أبي. قالت: ربي ورب أبيك الله، ربي ورب أبيك الله. قالت: أخبره. قالت: نعم. تخبريه أو لا تخبريه هذا شأنك. قالت: أخبره. قالت: نعم. فذهبت إلى فرعون وأخبرته بذلك، فدعاها فرعون وامتثلت بين يديه، فقال لها: وإن لك ربا غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، والبقرة من النحاس أي القدر الكبيرة التي تسع بقرة تامة، أو هي مأخوذة من التبقر أي من التوسع. أمر بقدر من نحاس فأحميت، وأمر بها وبأبنائها أن تلقى هي وأبناؤها فيها. فلما وقفوا بين يديه وهم على مشارف الهلاك، قالت ماشطة ابنة فرعون لفرعون: إن لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب ثم تدفننا، هذه رغبتي. قال: ذلك لك علينا من الحق. قال: ذلك لك علينا من الحق. فأمر بأبنائها وماتت كمدا أن ترى أبناءها الواحد تلو الآخر يقتل بين يديها. هذا عذاب نفسي، ولكن مع كل هذا البلاء بعيد عن القلب، البلاء ما زال على البدن، لم يقترب من القلب في شيء. نزل البلاء على بدنها وعلى بدن أبنائها، فألقي أبناؤها الواحد تلو الآخر حتى جاء الدور على رضيع، فكأنها تقاعست، أخذتها ما يأخذ الأم من الرقة والحنان وما شابه ذلك، فكأنها تقاعست. إذ ما ذنب هذا الرضيع في هذه المأساة التي نزلت بها؟ لكنها على يقين أن البلاء ما دام على البدن ولم يبرح هذا المكان ويصل إلى القلب فهي على خير. تقاعست، فأنطق الله عز وجل لها هذا الرضيع، كما ذكر ابن عباس في الأثر أن أربعة نطقوا في المهد، ذكر منها ابن ماشطة ابنة فرعون من الذين تكلموا في المهد. لما تقاعست قال هذا الرضيع: يا أمة اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يا أمة اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. بلاء ينزل بالبدن لكن لا يقرب من القلب، صاحبه على خير. أبشر، ما دام القلب لله رب العالمين متجها رقيقا مستعبدا لله، فلا يضرك ما ينزل على البدن من بلاء ولا محن. نسأل الله أن يرفع عنا المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يملأ قلوبنا بطاعته وحبه والإنابة إليه، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكث في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، ما دام القلب بعيدا عن هذه الفتن بأنواعها شهوات كانت أو شبهات فهو في مأمن وهو في عصمة، حتى ولو كان الجسد والبدن هزيلا ضعيفا. وعلى النقيض تماما أن يكون القلب هو المتيم لغير الله والجسد قويا، أن يكون المفتون هو القلب للبدن، هذه البلية. ومثال ذلك قارون، عليه من الله ما يستحق، أوتي من النعم الشيء الكثير، ولكن هذه النعم الوافرة فتن بها قلبه، رغم أنه يملك من النعم التي تظهر على بدنه وجوارحه ما يسعد به في دنياه لا في أخرى، ولكن القلب هو المتشرب للفتنة الآن، فكيف الحال وكيف السبيل إلى الخلاص؟ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، واسترسلوا معه في النصح كثيرا، ولكنه لا يظن أن هذه النعم ستزول، فبدنه ممتع بها ولكن قلبه خرب مفتون بهذه، فما الجزاء؟ الجزاء إذا كان القلب مفتونا لا يرى لله طريقا ولا وجهة، أن يعظم هذه النعم التي نزلت عليه وأن ينسبها إليه، وهكذا فعل. قال إنما أوتيته على علم عندي. فارق كبير جدا بين القلب الأول الذي ألقي جسده في النار فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، وبين نبي الله أيوب إنا وجدناه صابرا، وبين هذا الذي يقول إنما أوتيته على علم عندي. الألسنة مغاريف القلوب، ما في القلب يأبى إلا أن يظهر على صفحة الوجه وعلى فلتات الألسن، نطق بما في قلبه، تشرب قلبه حب هذه الدنيا فنطق بما فيه. قال إنما أوتيته على علم عندي فرد عليه، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فما كان الجزاء؟ ما دام القلب قد خرب كبر على صاحبه فخسفنا به وبداره الأرض. وهنا كانت عبرة وعظة للذين جعلوه أسوة منذ زمن قليل، أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا. شتان بين بلاء وأسر ينزل على القلب وبين بلاء وأسر ينزل على البدن. هذا أبو بكر الإمام القدوة، محمد بن أحمد ابن سهل الرملي المعروف بابن النابلسي، وقصته عجب. هذا الإمام العلم أقامه جوهر القائد لأبي تميم صاحب مصر فوقف بين يديه. الآن يقف هذا الإمام الجهبذ العالم القدوة أبو بكر ابن النابلسي أمام حاكم مصر أبو تميم، فوقف بين يديه فقال له هذا الوالي: بلغنا أنك تقول إذا كان مع الرجل 10 أسهم فوجب أن يرمي في الروم سهما وفينا 9، ويقصد بقوله فينا أي في العبيديين الروافض قبحهم الله في كل زمان ومكان. فقال: ما قلت هذا، بل قلت إذا كان معه 10 أسهم فوجب أن يرمي فيكم 9 وأن يرمي 10 فيكم أيضا، فإنكم غيرتم الملة وقتلتم الصالحين. فشهره ثم ضربه وأمر أن يسلخ حيا. هذا بلاء ينزل على الجسد ولكن قلبه بمبعد عن هذا، أمر أن يسلخ حيا على يد يهودي حتى رق له اليهودي وطعنه في قلبه من شدة ما رأى من بلاء ينزل على جسد. أراد أن يستريح من تعذيبه، يُصلخ حياً أمام عينيه، فطعنه في قلبه كي يستريح من هذه الآلام، وحتى لأنه لا يقوى على النظر إلى مثل هذه الألوان من التعذيب. وكان الإمام الذهبي يقول أن الإمام الدارقطني رحمه الله كان إذا ذكر أبا بكر المعروف بابن النابلسي يبكي، كان الإمام الدارقطني إذا ذكره بكى، وقال كان يقول وهو يُصلخ كان ذلك في الكتاب مسطورا. تأمل في هذا البلاء الذي ينزل على الجسد وصاحبه ينطق بما امتلأ به القلب، كان ذلك في الكتاب مسطورا، حتى قضى ومضى إلى ربه نحسبه من الأفاضل الكرماء. فإياك والأمور التي تستعبد القلوب، أي بلاء ينزل على بدنك، أي بلاء ينزل في أهلك ومالك فاصبر. أهم ما في الأمر أن يسلم قلبك من الفتن كلها، شهوات كانت أو شبهات، حتى ولو نزل بجسدك ونزل بك من البلاء ما نزل لا ضير، ما دمت على الحق وأن تعلم أن جميع أقضية الله وأقداره خير لك، بل هي متاجر للعباد يربحون عليها، شريطة أن تصبر على مكروهها وأن تشكر محبوبها. إياكم ثم إياكم من الأمور التي تستعبد القلوب أن يكون القلب رقيقاً لدنيا، لامرأة، لشهوة، لدينار، فاحذروا. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم خوفنا من فتن آخر الزمان والتي تضطرب فيها القلوب اضطراباً عجيباً، بل في يوم واحد يضطرب القلب، قال يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، نسأل الله السلامة والعافية، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه، هذا جعل قلبه عرضة للفتن، فأقبلت الفتن عليه من كل حب وصوب فانتهشته حتى ضاع وتلف. فنسأل الله أن يبصرنا بالحق وأن يصرف الفتن ما ظهر منها وما بطن عن قلوبنا وعن أجسادنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والمحن، وارفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين أمنا أمانا، سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله في المبدأ والمنتهى، وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى